وله الله الملك العلام. قال رحمه الله: ثم جعل ولو احمد نعم فروتني الى ابن ابي زياد ايضا انا عبد الله بن الحارث حدثني مسلم بن ابي رديئه بن الحارث بن عبد المطلب ان الاباط بن عبد أن الأباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله مغضبا يسقط وسطه أغضب يغضب إبهام مغضبه مغضب أغضب يغضب وأما غضبان فغضب يمتعنا كثلاثيون كلازمون يمتعنا غضب يغضب غضبا فهو غضبان وهي غضبا والجمع غضاب وأما مغضب مغضب فأغضبان أغضب يغضب إبهام فمغضب وهو مغضب مغضبا يسقط وسطه وانا عند ابن ارسوب ايام له فقال ما اغضبك عن الرسول من اسقط فقال يا رسول الله ما لنا من ولك لقريش اذا تلاقوا بين تجنانك تلاقوا بوجوه مبشره دسوا من التوفيق الجنان يعني الجنان الجزي واذا لقونا لقونا بغير ذلك كان يعزى بني هاشم بن مطلب في جنان الجزي على بوش النبي يقول لك انت تستبصر رجل كان يجنان يادو ان يكن نصر عن سن نووي من نوقع ان يزرع ايد الله ما انت انت يقع عبد زرعك بوتا يلو من دي لكو سنصر بدي كبوان دي في نوالا قال فغلب رسول الله فقوت صلى الله عليه وسلم حتى حر وجهه عند تسكيك على وكان يارو في قوت في ذلك كانما فقئ على وجهه حب الرمان يا رومان كريب في ذلك عند تفتح فرع يقال على برتي ترجو ثم قال والذي نفسي بيده نفسي رجب الله قال ابن حجر قال ابن القيم نبي لما لفت باتي كثمانية عمر ثمانية أولى في درسان إذا أولى نفسي بيده فما لفت ما لفت إذا الفتر الباري نفسي بيده يصرفها كيف شاء نفسي بيده قدرتي بنعمتي نفسي بيده بقدرتي على ما تبع المؤويات المفوضة يا إلى نفسي بيده بأن لا قدرة إذا نفسي خاصة لا يدخل قلب قلب رجل الايمان يندم سوء الايمان اي جبان حتى يحبكم لله يعني ان ليس ابو دعمر يذكر الرزاق ولي رسول الله رسول مكه لله يا متقربا لذلك اليه ما رزق ولي رسول الله ولي قرابتكم مني جلو يعني هذا بعد بيت قال ناقوا اتلو هنا قال لقوا عليه يعني بيت قال لن يرد لهم من بارم نجر من تاسر نجر يجب ثم قال يوحنا من اذى ان ابوتين اذى لك عباسي فقد اذاني اذى ارقوا فإن ما عم الرجل سن وأدين يعني تعبوته يا أباط عندنا نو عندنا نو سن ومقباله كما يد ورسك أنزل هنا أنزل بقراد إنسان وزاف وجه لك أنزل وفي أرض كتا ومتجاورات وجنات من أناد ونخيل وزرع سنوان وغير سنوان سنوان وغير سنوان أبرو عند رجل رسول لك الجزاء وكب كل ناس أما علمت عنا أما شعرت عنا أما الرجل سنو أليه يا قابل ساشا سلم لست بالشارات حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات الهزاء كاكت بالشارات وكبادا الشوم هدوش صفية ذات بالكلمة ساشا سلم قابل ساشا حمزة عنا عباس بالشارات نبو رابض وشبر عن سلم بوالا بن سلم وايضا رسمة الرشا انتنا مالك انتنا من نبر سلم وايضا فقال ايش فين فين مرد بن وابيه نونا لك عباسك ازا انتا درجات شونه قال الترمذي هذا كسم سنو صحيح بالوال وروى احمد في المسند مثل هذا من ابي اسماعيل بن ابي سعيد عن زياد ان يزيد هذا ان يزيد هذا هنا وراه ما كان مكاوره وما وروى ايضا من ابي جرير ان يزيد بن ابي زياد عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه دخل العباس على رسول الله وكذب فقال يا رسول الله انا لنخرج النطع فنرى قريشا تتحدث اتشاوت من هذا من الشوال فاذا راونا يجوز سكت ذم لاده سكت ذم من ذنه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر ارقل بين عينيه فقلت ما لاب كاينه شو من ذنه في الدق عليه كاينه شو مكاكل لاب في الدق عليه من النور يا أخرى قصة نفسها ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان أي جراب حتى يحبكم لله ولقرابته ولرسوله عليه الصلاة والسلام فرجع منذ رقم ما يعني فقد قال عند زيد بن أبي زياد أن عبد الله بن الحارث هذان حديثان نبر أحدهما في فضيلة الحديث الذي منه رسول الله نبر بك أبي القوسى ويندم به يعني بطن بمبلغه. والثاني في محبة القمر وكلاهما ولدت رواه عنه إسماعيل مديح العطور. وما فيه من كون عبد الله بن الحارث من يروي الأول مهون تارة عن عباس بن عورة مهون عبد الله بن الحارث وتارة عن المطلب بن أبي وداع بن عورة مهون ويروي الثاني الثاني عن عبد المطلب بن رديعة وهو ابن الحارث بن عبد المطلب بن عورة مهون وهو من الصحابة هون. قد يظن أن هذا اضطراب قد يظن أن هذا اضطراب اضطراب مبكى لفظ بن الجمتان في الأسماء بسي من جد يدي كذي يعني يا اضطراب بوتا إذا لم مالا وليس هذا موضع الفلاحي من البعض أو نسينا اضطراب ومن ناقر بوتا إذا لم على ماين إذا لم فإن الجر قائم بالهديث على كل تقدير من الوقت اضطراب مصدر جد بحقيقة اضطراب إذا لم اضطراب مالك يعني يا سندوا رجال المكلالة والمكلونة مكلو مختلف مهول وينضموا يا سندوا رجال المكلالة اختلاف هنا اضطراب المثال من الال يعني من الال من ذنهم إلى أول وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند أهيل الفنيان وذو اختلاف سند ومتن مضطرب عند أهيل الفنيان يا نيجودا اضطراب إذا لم يمثل إنجيلا إذا لم يعمون هي حديث سيئ إذا لم وليس هذا موضوع الكلام فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير ولو مقرنهم بالنذنك بأنهم حجة ويتبلغوا على ما إجراء تفك طوال لا سيما ولو شواهد يؤيد معنى ها؟ وأنه سيدا صدق قبيلة قريش يقول صدق قبيلة ايوه اذا لكنا نيلو عاشمنا بني المطلب مالك وما نعم ومثل هذا في المسألة ما رواه احمد ومسلم والترمذي من حديث الاوزاعي عن شداد بن عمار عن واثرة بن الاسقى هذه الاسقى واثرة بن الاسقى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل كنانة اسماعيل اسماعيل بكر من وصوص ماتش واصطفى قريشا من بلغ اسد ورد بلو من كنان واصطفى من قريش انه ورد بلو من بني هاشم مرفوعات واصطفى انما من بني هاشم فانا خيار من خيار يا مرد مرد مرد هكذا رواه الوليد ابو المغيرة عن الاوزاعي ورواه احمد والترمذي من حديث محمد بن مسعد عن الاوزاعي ولفظه ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واستجب فابراهيم يجوز اسماعيل لكن هذا ليلى ابراهيم يجوز ان اسحاق عجبنا نظم أجل وصنع الإسماء بني كنان وصنع بني كنان قريشة وصنع من قريب بني هاشمين وصنع بني هاشمين دار الحديث وقاتل من هذا الحديث الصحيح وهذا هي بابا يكتب يصل عن إسماعيل نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام وذرية وذرية صفوة ولد إبراهيم بجوز مرقوشو النسمة مرقوشو فأكبر أنهم أفضل من ولد إسحاق إسحاق بجوز كأجمع كبن إسرائيل إشارة لمالة يا سيزان مالة واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصنا بخالصتهم ذكر الدار انهم عندنا لم يلتقين الاخيار اي بعد كلمه النبوه والدرجات واما غوثا وبيت السباوي بلتا اسماعيل ذرياه وشمت قال يعني هو معلوم ان ولد اسحاق الذين هم بنو اسرائيل هم اسحاق بجوج يعني اسحاق يعقوب ويعقوب اسحاق ولد اسحاق النسونات افضل اجمنا شوف شوف الذين وفضلنا على العالمين على الله جل وعلا بوقتاته وكنبره ولقد آتينا بني إسرائيل كتاب الرب والنبوة ورزقنا الطيبة وفضلناهم على العالمين وآتينا بينات من الأمر فما اختار لنا من بعد ما جاءوا للبغي بينهم إلى آخر الآيات ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ سير يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلت على العالمين آيات أمر هذا ما ذلك لازم من النبوة نبيا وإذ قال موسى لقوم إني وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من النبوة وقال جل وعلا نهدون الناس على ما آتاهم من المرسلين فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم أبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أتيتم كتب عليكم الكتاب إلى أن قال وقال نبيهم إن الله قد بعث لكم ما طالوت ملكا فمتى ثبت الفضل على هؤلاء إذ على الذي تثبت فعلى غير بطريق الأولى. وهذا جيد إلا أن قال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المسأفان والإسلام هو نأثر إلا وأن بلكنا هو المسأفون والإسلام هو نأثر إلا وليس فيه جيب ما يقتضي أن أولاد إسماعيل أيضا مسأفون على غيره إذ كان أبوهم مسأفا وبعض المسأفا على بعض كفونا مالا قلوب قلوب وليس في بزينة قليلة ما يقتضي أن أولاد إسماعيل أيضا مسأفون على غيره متوبة متوبة إذا تكتلوا طروره المسأفون إذكار سلهون أبوه أباتاً مصطفاً سلهون مان إسماعيل وبعضهم كفيل أكتاد مصطفاً لبدك سلهون يقد دمو من كل وجبه يوبان لبدك تبالون إذ جنس العرب أفضل من جنس العجب دمارنا إنجي الأجزامة فعجم يعني يتوسطن بعض أنواع العجب أفضل من أنواع العرب يعني لما انتهنا نتوين منو بمنو فضلوا لك عرب وسطلوا زبطوا الوضع فيقال لو لم يكن هذا مقصودا في الاتجيل يتحسب عنه النور لم يكن لك استفاء إسماعيل فائدة أي نور النبر إسماعيل مرقوصة له كمالة إذ كان استفاء ممرقه لم يدل على استفاء ذريته إلا الأوكام مارا إلا إذا اتبعوه على الحب والخير إذ يكون على هذا التقدير لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسماعيل إنه إلا مارا لهذه النبر مسائل ثم هذا إفضل منضم إلى بكرة أولاده ثم هذا أي هذا المذكور من الأحاديث إفضل إسماعيل والعرب مالته منضم إتمر جدا إلى بكرة أولاده ذكر الحديث دليل من رجع على أن المعنى معنى في جنيئها باجبه له عن جنه عربوات بأصل جنس العرب فضل بإشاء الله شعونه إرسب رساته بالبلالتون عند الدموك عجمم صروه نورم نصن بل دينور لكن هذا المزيئة لا تقتضل أفضلية وألم أن الأرابيس في فضل قريش وقريش لما تقديسه ثم في فضل من يجمت فيها كثرة بركات تعنت على النباج وليس هذا موضعها أي موضع استقصائها وتفصيلها يمزين قائلان وليس هذا موضع تفصيلها إلا وهي تدل أيضا على ذلك بعض إذ نسبة قريش إلى الأرابي قريش ودعا ما تقاداته كنسبة الأرابي إلى الناس عربوت ሰው ይባለው ማለት እንደምንጠቁ አይነት ወለይሾች ወደ አረብ ይጣጋሉ ወአከደ ጃቲ ሸሪአቱ كما ሰኑ الى بعض እንደምንና ጣቅሰው እንደምንጠቁ ሸሪአቱ በዚህ መልኩ መጥቷል ፈኢነላ ተዓላ ከሰል አረባ ለይቶ ወርሳነው ቋንቋቸው ቢአካሚ በህግጋ ተመየዙ የተለዩባቸው ሉጋተል አረብ ማውቁ ተገቢ ነው የቁርአን ቋንቋ ነው የሐዲስ ቋንቋ ነው ሸሪአ መጣበት ቋንቋ ነው ولا فهم للشريعه ولا وصول الى الدين إلا بفهم ما نزل على لغتهم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى بلسان عربي مبين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي إلى الله جل وعلا وهذا لسان عربي مبين ولو جعلناه قرآن عدل لقال لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل وللذين آمنوا هدى وشفاء الآيات ثم خلص قريش على سائر العربي بما جعل في بعد الرقم من خلافة النبي نتك إيه قريش نزل له سبعت نقل قريش خصوصية ستها تعالى العلماء عندنا نبي محمد النبوة فيه والخلافة فيه أبو بكر عمر وعثمان وعلي لا تنس قريش نجل أفتق آية فيه لا هجاء زمزم ما تقاط كقريش عباس بن عبد المطلب وكأفتدانة فيه الحجبة يبيت الله قل سنة زبن يا مهول عثمان قال هذا الحجدي مال الأفضل نزيد قريش نالتشو وكذلك دمو يعني عبد الله سبع سنين فجرتوا الليلة ليلة دمو وآمنهم من خوف الآن ليلة دمو نزلت سورة بإذنهم لإلاف قريش الآن والذقوم يا ابن خير قريش والذقذ حوائج المسلمين كما قال نعم بما جعل فيه من خلافة النبوة وغير ثم خص قريش على سائر العرب بما جعل فيه من خلافة النبوة وغير ذلك وما جعل فيه غير ذلك من الخصائص من ليه الإعلام الإعلام نجر على توجب من الدفرس فصاحة كرم جود احترام وذا يقول الناس بكعات دروم يا ولم دوس نبر سنة كما تحية سيدوا تشود حالا الذي صحابه ودي يقولون إجا عنده على نجاحد رسول الله على نقاطع رسول الله دعوهم كون سوستدوسنا أنت تتكلم يا أبو هنا مسمى لدروك بجعل نبر دفرته ثم خسبني هاشم بتهريب صدقتي ايه صدقه بن سلام ادرك وسيقات قس من يفيض ككافروش تماركوا درشا كما قال جل وعلا واعلموا ان ما غنمت من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وكان ومسك الجمعان الايه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقه او انما هي اوساخ الناس لا تعيد لمحمد ولا لال محمد آمنا ولمتلف الناس إنما بنوا أنه ولمتشعوا وعيد أنت لا ليس عكرا إذا انفرد اجتمع الله بك إلى غيظة من الخسائم الليلة فآت الله سبحانه كل درجة من الفضل بأسدها بينة أسطوان كل درجة بالمسعى درجة لهم بينة ولكل درجة والله عليم بأحوال الخسائم وفضائل عباده حكيم في سجن الله يستحي من الملائكة بثمر رسولا أحسن ملائكة من بارك قالوا رسل مالك بياسي زلية جد كان رسل يجسى رسل رسل الله يستهل من ملائكة رسولا رسل إهم جبريل رسل له حتى إذا جاء تتوفت رسلنا إن لك أول رسول سليم وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم نجمة ومن الناس يستهل من الناس رسلا لتتوج يه رسل من مرة قبط بسا خليلا وسعو الشعر المالك باتيزا ثلاث وثلاث إذا كان رسله يعني استفسروا أفهم الله من البشر فالقليلة والبيوت التي إيش يعني انتخبوا منها فهي فاضلة الحج الآية طبعا الله أعلم حيث يجعل رسالته يجمع لك عندما يدرك يا طالبنا بيثن يوكسا بيثن يوكولا وقال لولا نزيع هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دار الله أعلم إذا جاء رسالته إجري إجري إجبار من السلام ياد أليم حكيم لهم رسالة ونبي هذا الرجال كما قال في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاستخاها للرسالة على يا مخلوق لب الله أيتو يا نبي محمد لب مرتون أجنتون لرسالة مرت أجوال አጫጭው ከዛ ደግሞ ከታቦቹ ከሌላው ደግሞ ሰው ለሳቸው ጋደኛ ሚሆን ሲመርጥ ጊዜ አላገኘም የታቦቻቸው እንጂ ፈጃለው ያኒ አስሃባ ረሱሊሂ ኢላህ الله الله ዛሊ ፈዚህ ባይሳ አታውባ አፍወን አላደጅ አልአንአም ዛይ አንደቶ አያራ ወቀድ قال الناس في قوله تعالى وانه لذكر لك ويتو وقد قال الناس بمالته اي مفسرون مالته እንታዲ ليس كل ما دب وأب الزخر بلا أربع رب وفي قولي لبجى رسول نفسي مني لولا من أشياء ليس هذا موضعها شوف بدون قتل الأشياء ما قول الكون ليس هذا موضعها يجب هذا موضع تفصيلها يعني الذي يقول لك أي شرف لكونك لك ولكونك لأنه بلغتك وإن الذي يقول لك لتذكير لك ولكونك لأنكم أول من خلقتم به ولقد جاء رسول من انفسكم دمو اي من جنسكم تعرفون مدخله ومخرجه ويعني ونسبه وحسبه ومحدده واصله وفرعه من تاويلهون ما لازم كوالنا ومن هذه التي نذكر في هذا تذكر في هذا المعنى ما رويناه من رويناه ربيناه يتورطان رويناه يا ورطان ربيناه اي ويرنا او رويناه يا ورطان نقلناه والروايه ان نقل ما روى يربي رواية نقل كل نقلا من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصنعاني حتى سنة عبد الله بن بكر الثاني حتى سنة زيد بن حوانة عن محمد بن زكوان خال والدي حماد بن زيد يا حماد بن زيد يا أباطو أبوس عن أبن بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن لك بوض الدنيا تكمت البعض نبت بجناء بن بيه بر لا إمارة دجال إذ مرت بنا إمرأة عن دينار على فالج فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله اجي رسول الله ماذا قال فقال ابو سفيان مثل محمد في بني هاشم يا محمد الثاني وبني هاشم مثل الريحانة في وسط النساء الله الله الله لبك ريحانة بردتي وقال للشيء لله بل بفتك ماما يقول بمك ماما بوتا بما لله للشنان يا سلام يا سلام فانطلق في المغزى هيدج فاكبرت النبي ريمة علينا لنم نقر الشاج فجاء النبي يعرف في وجه القدم قطع كتاك معصرين ببعض تسيره فقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوامي ما بال أقوام تبلغني عن أقوامي إن ذكر رسم الدين ناس شوكا سوو سمين الرسول إن الله خلق السماوات سبعا سمايوس سبعة أرجو كرقوات فاختار الأولى منها يلانيان مرقواتا الله وأسكن من شاء من خلق مرة أسكن صوبتها كنز مذاكر لخبوط وعلى إبراهيم يزال إلى أي وجه من إليه فرسا إزال لك من الملائكة وشفل الله سعيب بسماي وكفيتا من الزكتا تفاضلا يعني لن يعصم أي ملائكة درجاته عند ولسنجا يولسنجا سلسنجا سلسنجا دارت وهكذا ثم سلك الخلق كان لك فاختار من الخلق بني آدم مرة أشو ولقد كررنا بني آدم واختار بني آدم العرب مرة واختار من العرب مضر ساكن وطوبة قسان مضر لأنه كان يماذر إلى المضر تبار مضر مرة اللغة المجفف في داري نظير المثال مضير مضير المثال على موج لابن وطاته أري راو عند الجرى بمثال كاكر كاكرنا كاكر باقلا كذب على عند قلوك ششار المثال وعند الموت يتوى عبرانا فرند وطاته إلى المضر تبار واختار بمضر قريشا تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة ومضر وفي السير حديث ابن عباس أن وفد في الحيث لما قدموا على أصبح قالوا يا سر إن بينك وبين إن بينك وبين هذا الحي في كفار مضر ولسنا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فاسلك نأخذ به ونخبر به من وراءنا الحديث وقد حرره البخاري ذات مرة واختار من قريش بني هاشم واختار من هاشم تبارك لأنه كان يحشم السريدة للهجة لهجة الذين كداو لأنه انتو فت فت مالا فانتو سيقاون دابون انتو فتح فتنا بريدا عند انت الله اذا مولا انتو ترارا انا فلاي لا امورا ولا وفاة لا بلا نبريدا كان مدئم للوهوش في الجبل ومدئم الناس في السهل الى هذا تعشر نبريدا هاشم هاشم أنا كذلك دمو عبد المطلب بجوم مالك يا سلام شر نظر قل لا شر يا مريجة تروبيس تروب أسر سواج بطرع شاء الله قل أسرم إبلا كذا إنسان تروب أسر فريش باي وطا فريش بجي وطا وهكذا تروب أسر بدأوان هون بعلم هون بصدقان هون إنسان لك كذا نفسي ممان لكم أجراء سوك من آخر عام إندان لكم لله من الكسر بدنيا دمو بطرع شاء تروب سرع وطا الله زين بلو بقى نفتاج نفر إلى شاماني نفر نتنى بسرع نفر إلى خلاص رسول صلى الله عليه وسلم برسو يتنفى يبكي أذر يلي ستين وشلون خليل خال منهم دور يعني انتنا تنجي تطبق الله شاد نفر إلى نعم هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار خيار من العرب من خيار من قريش من خيار من بني هاشم فمن أحب العرب فبحبي أحب عربو سنة وددا إنهم بمودلون وددا أتشو ومن أبغض العرب يطلع زو فبحبي أبغضهم فأبغضوا لقدين بريلا جعلت إنهم بمن غاتون لبريل ذلك قدم جوز قدم المأمول على الآمن فبحبي فأحبهم دين إنهم بمودلون إنهم بريلا جعلت وددا أتشو يا عربو سنة الله إنهم بمن غاتون دين بريلا جعلت الله شو بلا رسول بحيث يوني أو معناه يتقوى جرسل هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.